بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نتوكل الله 1 2 3 4 وأدخلناهم في رحمتنا رحمتنا إنهم من الصالحين. كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. كل من الصابرين أدخلناهم إنهم من الصالحين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه كذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا وزكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا

فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون سماءك طي السجل للكتب كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن في هذا لبلاغا وما أرسلناك لك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. لقد سمعتم من هيئة الإعلام تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ صلاح المنصور المقيم ببلد الطويلة قائلين وشكر الله سعيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على نتوكل. الله 1 2 3 4 وأن يرد إلى